فيا معشر الإخوة، نحن نسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون وبقية الصحابة أجمعين، ثم ما مشى عليه أهل السنة الذين اقتفوا آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أنكروه وشددوا فيه أنكرناه وشددنا فيه، فما كهلوا فيه كهلنا فيه. هذا هو الواجب علينا. وإن هؤلاء المبطلين لا يكشفهم إلا التسلح بالعلم، الكافرين والمبتدعين وهؤلاء المندسين في صفوفنا ممن يزعم لهم بالأمس أنهم أبناء التوحيد، فخرج منهم الغربيون هؤلاء التغريبيون الليبراليون قولوا ما شئتم، وخرج منهم هؤلاء الذين يريدون أن يسووا بين الحق والباطل ويصمون من لم يوافقهم على باطلهم بأنه جامد ومتحجر وواقف ضد التطور. وأحيانا إذا أراد المبالغة في النكاية للاستعداء عليه قالوا هذا يقف ضد سياسة الدولة، الدولة ما قامت إلا على التوحيد ونصرها الله بالتوحيد والسنة. وهذه عبارات حكامنا من أولهم محمد بن سعود إلى آخرهم الحاضر، كلهم يرفعون رؤوسهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم أبي بكر وعمر وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه مقالات مسموعة ومطبوعة، ولكن هؤلاء يغرونها بأهل الحق وأهل السنة، يغرون بهم من لم يعلم حقيقة الأمر وجلية الأمر وواقعه. لما؟ ليظهروا هم بأنهم دعاة التسامح وأنهم هم الذين يدعون إلى الوحدة، وهم بالأمس كانوا حرب ضد الوحدة وضد التسامح، بالأمس كانوا حربا على أهل السنة، والآن مع أهل البدعة حربا على أهل السنة. فيا والله العجب. فيا إخوة الإسلام، يجب علينا جميعا أن نعيش في عصرنا وزماننا بأعين مفتوحة وأسماع مفتوحة وقلوب مفتوحة، ولا ندف رؤوسنا في التراب، ونرد الباطل لكن بالعلم والفقه الصحيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.